قال رحمه الله: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. لما بين معنى الصحة والفساد تعرض لمسألة البطلان، فهل البطلان بمعنى الفساد هل هو مرادف له أو بين البطلان والفساد فرق؟ قولنا للصلاة هذه صلاة باطلة، هل هو مثل قولنا هذه صلاة فاسدة، أو أن البطلان يستعمل في شيء والفساد يستعمل في شيء آخر؟ فقال: وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة بالبطلان يعني أن البطلان يقابل الصحة، وهو الفساد عند أهل الشان. يعني البطلان هو الفساد عند أهل الشان، يعني عند جمهور أهل الشان، عند جمهور العلماء. فالبطلان والفساد بمعنى واحد، مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا، يوصف بالفساد كما يوصف بالبطلان.